Chegay ayla shabariyo na biryana chegay ayla shabariyo buhod lebu ranka haib sagayo biya handuray birta ayna bao birdan kuwa regay burda bo anka baqayba nana di haudon bimeyey naftan buksin chiray layga ka qadiyo layna kala qariye alla qadan ku arkan isqoon sagay dahraan tegayo dayuurado laygu doonayo sidii dahab layda wariyayo aan dabiib kaga diiqad geliyayoon ku tidoon annaka dulboodahay layga ka qaadiyo layna kala qariye alla qacdan ku arkaan isqoon sagay taqatan kella qawl yahi yo darartan qorra tiyo qudan chamaganayna qudday dad goysay balagu qabano qisan mutay balagu guqiriyo malaikta qalin kello dibiyo ilaha qadi rina wax qarin maayo qilaad kubax dana kuma qorre qawlkee badla horteegi qiyaamahay layga ka qaadiyo layna kala qariye alla qacdan ku arkaan isqoon sagay urka kamaladino naftaydi olol iyo masbad gelise wixii awa daamuri qabsaday ilaahay kama dhaafo aakhiray layga ka qaadiyo layna kala qariye alla qacdan ku arkaan isqoon sagay bad adduunka dhisto ayantii ku xig تاديس نينك الدكتور بعدنا يقول هو ما يسي أنا أنهر كيف تلقيني يدنا أورور كينن إلى أويو إلا إيقا أقبالو أمين دهائي لايقا كاقاديو لينا كلا قريي الله قعدان كو أركان سقوم سادي.